بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. دنيا الحيوان مسرح للحب والحرب، حرب على اللقمة، حرب على الأنثى، حرب على مناطق النفوذ، حرب على السلطة. ودنيا الإنسان بالمثل، صراع وحرب على نفس الأشياء. يمكن المسميات أحيانا تختلف، حرب اللقمة بيسموها الصراع الاقتصادي على الموارد والخامات، الحرب على مناطق النفوذ هي بنفس الاسم، والحرب على السلطة هي حرب على السلطة. لكن الإنسان مكير وبيخفي أطماعه بأقنعة من الشعارات ومن الملصقات ومن المثل، فيقول لك الحرية الاشتراكية، لكن هي من جوه نفس أطماع الحيوان. هما غزوا أفغانستان بالدبابات واستعبدوا شعب أفغانستان وبيقولوا اشتراكية، بيفنوا الشعب الأفغانستاني بالأسلحة الكيماوية والأسلحة البكتيرية والميكروبية ويقول لك تقدمية، داسوا شعب المجر بالمصفحات والمدرعات وقالوا باسم الحرية، وفعلوها مع دوبتشيك في تشيكوسلوفاكيا وقالوا التقدم والتقدمية. نوع من الزنا بالألفاظ والدعارة بالكلمات، وهذا هو الإنسان. أحيانا بيبقى هو الحيوان لكن بيضع شعارات وملصقات وبيزيف الأهداف وبيزيف المعاني وبيزيف الحوافز وبيزيف الدوافع، لكن هو نفس الشيء، يمكن أسوأ بكتير. آخر موضة هي صناعة الحروب من أجل السلام، أو بالعكس صناعة السلام عن طريق الحروب، نفس الشيء. الدول الكبرى تجتمع وتعمل ورقة عمل واتفاق ويقسموا العالم، يقول لك خلي لك أنجولا، أنا غواتيمالا، ده مش عارف نيكاراغوا، ويقسموا مناطق نفوذهم، وبعد كده يقعدوا يصنعوا السلاح وبيعوه لمين؟ للصغار دول عشان يحاربوا بيه، عشان تشتغل مصانع الدول الكبرى ويبقى فيها رخاء وتتعالج فيها مشاكل البطالة، وفي نفس الوقت البلاد النامية تقع مع بعضها في خلف وشجار وتظل في تخلف دائم. صناعة السلام للكبار عن طريق إشعال الحروب بين الصغار. والعجيبة ان لما الحروب بين الصغار تزيد شوية وتبتدي تطرطش عليهم فوق يقول لك بس يا ولد يا عكروت انت اخلص، انت وقف، كفاية كده بالشكل ده، لان الحكاية ابتدت تمسهم وتقرب منهم، وهم في النهاية برضو لهم مصلحة ان العالم النامي اللي على المتخلف يتنوا موجود، بس يتنوا مكسح، يكسحوه بس يتنوا موجود. ليه؟ لان هو السوق بتاعهم، سوق المنتجات اللي تطلع من مصانعهم. وبعدين بكل مكر اللي ما فيش بعده، يعني احنا في النهاية بنتخانق على ايه؟ ما احنا بنتخانق على المنتجات اللي هم بيعملوه، بنتخانق على التلفزيون والتلاجة والعربية والتكييف والتلفزيون، الحاجات دي بتجينا من عندهم، فهم بكل مكر يغيروا الموديل كل سنة عشان كل واحد يبقى عنده حاجة عاوز يرميها ويجيب الموديل الجديد. وبرضه في الستات يعملوا نفس الحكاية، القيادة الموضة في باريس ولندن تقول بقى السنة دي خلاص ما فيش طويل كله يقصر، او ما فيش قصير كله طول، او ديكولتي او عريان في الظهر او مفتوح مش عارف فين، عشان كل اللي عندها فستان ترميه وتقول لك انا عاوزه، اللي عندها طويل ترميه وتقول لك قصير، واللي عندها قصير ترميه وتقول لك طويل، ويتخانقوا ستات ورجالة نقعد احنا نتخانق هنا في حروب عملها الجماعة الكبار هناك والقيادة العليا في لندن وباريس، بيوت الموضة اللي كل شوية بيحبوا يغيروا حياتنا كلها عشان يبيعوا قماش ومصنوعات وفساتين وحاجات جاهزة. حروب على كل المستويات، حرب برضو من نوع تاني الاقتصاد الربوي في العالم كله نتيجة رفع أسعار الفايدة. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان صاحب المصنع والمنتج الكبير اللي هو بيعمل كل عمليته بناء على سلفة بياخدها من البنك، مضطر انه يرفع أسعار المنتجات بتاعته عشان يواجه سعر الفايدة العالي. طب بيرفع سعر المنتجات، مين اللي هيدفع الفرق؟ احنا، البلاد التي لا تصنع تدفع للبلاد التي تصنع، فبيلف يلف الاقتصاد الربوي وفي النهاية واحنا اللي ندفع الفرق واحنا اللي بندفع الفايدة. برضه حرب اخرى، حروب على جميع المستويات. الواحد يسأل يعني هل الحرب ده شيء ضروري؟ هل هي شيء ضروري؟ هي ضرورية طالما ان في اخلاق الاستغلال والطمع في الناس. ليه؟ لان خيرات الارض تكفي الناس لكن لا تكفي اطمعهم، بمعنى ان حتى لو مات كل الناس وقتلوا بعض وفضل اتنين طمعين كل الخيرات مش هتكفيهم، برضو واحد هيقول انا عاوز كل حاجة وانت ما تاخدش حاجة وحيقتلوا بعض برضو. فاذا خيرات الارض تكفي كل الناس لكن لا تكفي اطمعهم، وبهذا السبب هتظل الحروب موجودة طول ما فيه اخلاق الطمع واخلاق الاستغلال. وفي نفس الوقت اخلاق الطمع لا تصلحها المواعظ، سواء عليهم انذرتهم او لم تنذرهم لا يؤمنون. ربنا بيقول كده، سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. في نوعية من الناس ما فيش الوعظ مش نافع فيها، وتقعد تتكلم من هنا للصبح ومن هنا العشرين سنة قدام، ما هو هو بني آدم هو هو، والإنسان يخاف ما يختشيش، فيش حاجة هتأثر فيه إلا روادع الخوف، إنما الموعظة ما تنفعش. فعشان كده شفنا إن لما ابتدت الحروب توصل لمستوى الحرب الذرية، الخوف من حرب ذرية هو اللي كف الدول الكبرى عن حكاية الحروب الذرية، الخوف بس. لولا كده كانت اتكررت حكاية الحرب الأولى والثانية والثالثة والرابعة وإلى آخره. فالخوف بني آدم يخاف ما يختشيش، لكن لإمتى؟ المشاكل عمالة تتفاقم، المشاكل عمالة تتفاقم، مشكلة التعداد السكاني، مشكلة الغذاء، مشكلة الطاقة. بعد 50 سنة مصر هتبقى 100 مليون، الصين هتبقى 2000 مليون. المشاكل عمالة تتفاقم، وبعدين مش باين صلح بين كبير وكبير ولا صلح بين صغير وصغير، ده حتى الإخوة في البطن الواحدة بيتخانقوا، بيبقى لسه شايلين أبوهم الميت، شايلين الخشب ورايحين القرافة وبيتخانقوا على الميراث، ويصبح الصبح واحد يطخ التاني في الدرة يقتله. يعني الصراع قدر فعلا في عالم الأحياء كله. لكن ساعات بقول والله ده كله يهون، لأن بنقدر نفهم برضه يعني حكاية روسيا على أمريكا على الاقتصاد على برضه الواحد يقدر يفهم حاجة، لكن في نوع من الصراع الواحد ما يفهمش فيه حاجة أبدا. يعني صراع الإنسان مع أعدائه اللي ما بيشوفهمش، يعني المعارك اللي بتحصل في الخفاء بينك وبين عدو أنت مش شايفه، واحد مثلا ماشي في الشارع ومتقصده جن، ده هيشوفه ازاي ده؟ ولا واحد راكب ولا واحد ماشي وشيطان راكب على كتافه وعمال يوسوس له وينفخ في الغل ويزود الغل اللي في قلبه، ولا مثلا جن عالم كبير قاعد في الفضاء يركب فيروسات ويحدفنا بيها، زي ما حكينا في حلقة الفيروسات اللي فاتت لما اكتشفوا ان الفيروسات تصنع في الفضاء ونرجم بها من الفضاء. فتصورت مثلا جن كده زي اينشتاين فظيع ملعون قاعد في الفضاء يعمل فيروسات ويحدفنا بيها حاجات بالشكل ده. ف وقلنا في الحلقة ان ده مش بعيد، طب ما زي ما كان شياطين الانس بيعملوا قنابل ميكروبية بيحدفوها على بعض، يبقى ممكن شياطين الجن يعملوا قنابل فيروسية ويحدفوها علينا. ففي نوع من الصراع ونوع من العداء مخيف، عداء الانسان او عداء الشيطان للانسان. ربنا بيقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاذا في عداوة قائمة وفي صراع قائم ومستمر، لكن صراع خطير ومرعب، لانه صراع مع كائنات ما انت شايفها خالص، مش عارف ايه اللي راكب على كتافك دلوقتي ومين اللي عمال متقصدك وانت ماشي في حالك ما تعرفش يعني. بقول في النهاية والله كل ده يهون حكاية الحروب والمشاكل الانسان والاقتصادية والغلاء وازمة الاسكان وازمة الطاقة وازمة الغذاء وازمة كل ده برضو بنفهم فيه يعني، هو نقدر برضو يعني. انما ايه اللي حكاية الجن دي، واحد ماشي كده وجن متقصده، دي حكاية ما لناش فيها، ما يقدرش نفهم. لو الواحد ابتدى يفكر فيها مش هيفقد عقله خالص. ف يبقى احنا انا رايي نرجع لصراع الحيوانات والغابه احسن ارحم، بدل ما نتوه مع بعض في عالم الجن والشياطين. فتعالوا مع بعض في الغابه نشوف صراع البقاء في الغابه. تعبين في الغابة كلها بلون العشب، شوف التعبان زي فرع شجرة ازاي ما تميزوش. شوف التعبان واقف زي فرع الشجرة بالظبط. شوف الكوبرا شوف التعبان، شوف بقى لحظة الغضب وهو بيستجمع قوته بقى، شوف بيتأهب بيتربص. هوب شوف يرجع لورا يروح هاكب، شوف استجمع ويرجع. شوف هوب الكوبرا المصرية الشهيرة، شوف واقفة فردة رقبتها ازاي، شوف الهزة المرعبة دي، فردة رقبتها لثلاث أضعاف عرضها. هي في الواقع فردة الضلوع يعني، دي كلها المفرودة دي الضلوع مفرودة على الآخر. شوف ظهرها أكن في عيون، عشان اللي يجي لها من ورا يتهيأله إن في عيون في ظهرها، العلامات اللي على الظهر دي يقول لك يعني ايه في ظهره. شكلها مرعب. على فكره الكوبرا طرشه ما تسمعش يعني، لما تشوف كوبرا بترقص على زماره فهي مش سامعه الزماره، هي بترقص على صوابع الحاوي، شكل صوابع الحاوي. شوبا شوف ازاي نفس الحكايه، تستجمع هوب العضه اللي هي ثعابين كالفروع وفروع كالثعابين. شوف الأرنب ده جنبه التعبان مش شايفه، شايف التعبان اللي قدامه ده الجبون، ده تعبان الجبون، هو مش شايف التعبان خالص. التعبان ساكت ولابد شوف هوب هوب عضوا العضه اللي هي انيابه، انياب الجبون هتتخلع، اتخلعت خلاص في جسم القرد، لكن هتطلع له انياب تانية. بعد كده بقى هيبتدي يفشخ بقه ويبلع الارنب كله وعظمه ولحمه وفروته وديله بحاله كده. انما المهم ازاي البق الصغير ده يتفشخ ويساع بقى كل الهلومة دي. بيدور يبلعه منين؟ شوفوا بقى بق التعبان ما كاوتش، ممكن يتنط الى لا نهاية. شوف بلعه بلع وعاوز بقى يمطع يتمطع. شوف بيعدل الفك ازاي بيعدل الفك بعد الحكاية ما بقه اتفشخ فشخة مهببة، فبيعدل فكه يعني. شوف شوف بيعدل فكه ازاي، اعدل اعدل. ايوه ايوه الناحيات، ايوه جدع. هو بلعه بقى بينام عليه شهر، يقعد يهضم فيه الشهر، وبعد كده يصوم 6 شهور. ده تعبان المامبا الاخضر، ده جرين مامبا، ده يلي في السمية الكبرى واسرع التعابين، طوله 7 قدم. شوف بقه ده تعبان اللي هنشوفه دلوقتي، البوم سلانج اللي هو صياد الطيور، غاوي صيد طيور. وده برضه تلاقيه يقعد يلبد يلبد يلبد ويستنى الطير وبك يروح هاجم عليه بلعه. شوفوا هينشن على ايه، شوفها بيتلف على الفرع كأنه فرع. اهو اهو بيدور على الحمامة دي. هيقعد بقى يستنى كده ويسترقد وينط عليها النطة اللي هي. بشويش بشويش. خلاص فلتت فلتت منك يا عم. شوف بق صغير ده كان ممكن يبلع كل الحمامة دي، كل التعابين بتنسلخ وتقلع جلدها كل فترة وتغيره بجلد جديد. هنشوف دلوقتي جلد البوم سلانج مخلوع كله. شوف جلده، خلع جلده كله وسابه على الشجرة ومشي. انسلاخ كامل، كل فترة معينة ينسلخ عن جلده. من الدماغ للديل. تعابين انواع سام وعاصر. ده الكبير ده عاصر، يعني التعبان العاصر ده اللي هو يضغط على الضحية ويخنقها لكن ما يسمش ولا يعض. ده من التعابين العاصرة، كونستريكتور. يعني يجي للفريسة يقعد يلف يلف يلتف حواليها ويقعد يعصر يعصر يعصر فيها لغاية ما يخنقها ويقضي عليها. ده اسمه البايسون. ده اللي بيعملوا منك وبيعملوا منه الجزم والشنط والحاجات دي، بيبقى طويل. 10 12 متر 15 متر بعد ما يخنقها يبتدي يبلعها. قلنا بقى ان هذا النوع من الثعابين ما غير سام وما يعضش، لكن يعصر الضحية، عشان كده بقه ما فيهوش ناب سام. ده الحية المقرنة، حية صحراوية برضو سامة ملعونة، وشوف جلدها كده عامل زي الإشاني كده، حاجة غريبة تمشي مع زلط الصحراء والحاجات دي. ماشية مع الأرضية دي. تعبان في حركته يعمل حرف اس، سواء كان في المية او في او بيعوم بنفس الطريقة برضه، يتحرك على طريقة حرف اس. يلتوي التواءات التفافية كده. شوف الصفائح اللي في بطنه، هي دي اللي بيتحرك بيها. وبقه جوه انياب حاده، والمناخير عليها جلد رقيق حساس يحس بالحراره عشان يحس بالفريسه، وعينه ده تعبان البايسون اللي حكينا عنه. دي الضفدعه اكله الثعابين. شوف واخده تعبان بتاكله ازاي، ضفدعه معلمه تمام، لاعب لاعب ولا يهمك، زلط كده على طول. وفي تعابين تاكل تعابين، والتعبان اللي يغلب هو اللي يبلع راس زميله. شوف هيبلع راسه ازاي، ولو جاله من ديله يبقى هيضيع وقته. هو لما يبلع دماغه هيخنقه، ما يعرفش يتنفس. شوفوا واخد دماغه في بقه ازاي، دي يعني الضربة القاتلة بقى. اللي يغلب هو اللي يبلع راس صاحبه وما يسيبهاش، بلعها بقى وما يسيبهاش. دي المقرنة، دي شكلها فظيع. غريبة التعابين تعمل إيحاءات غريبة كده. ده فارس الجو بقى العظيم النسر، في المية الصراع يدور تمام زي البر والجو، وشعار المية كل قبل أن تؤكل، كل كبير فيه اكبر منه اكله، الصغار طعام للكبار. هوب، والكبير فيه اكبر منه اكله. هوب، ما بين آكل ومأكول. دي زواحف زي الترسة برضو، صيادة. ده حيوان المينك، حيوان المنك ده هيبلع تعبان، ده اللي بيطلعوا منه فروة المنك الغالية، فروته غالية قوي. هوب عافيته. الفار هتصطادوا عرسه، شوفوا العرسه. صراع مستمر، ده الحفار القاتل ده من عيلة العرس بس أكثرها شراسة وافتراس. قاعد يدور على حيوان المرميت مش لاقيه، حيوان المرميت بيسكن في خندق في تحت الأرض. شوف القدرة على الحفر، ده الصقر عين ثاقبة وفم خنجري، هينزل على السنجاب نزلة اللي هي صاحبنا. لسه بيدور على المرميت مش لاقيه. شوف الصقر، هوبا طائرة منقضة تمام ولا كلمة. ده الراكون، حيوان الراكون صياد السمك. أنا أصطاد سمك. ده القط البري، قط مفترس. هيشوف الراكون بيمزمز في السمك يقول لك لا ده احنا ناخد نصيبنا. كل واحد هيبتدي يعجم عود التاني. لكن بعد كده كل واحد يروح لحاله، هيكتشفوا نوع من تكافؤ القوة. كل واحد هيقول لك لا ده العركة مش هتجيب تمنها، ده نوع برضه من اقتصاد المجهود. حيوانات لما تلاقي نفسها قدام عدو كفء كل واحد يروح لحاله. البومة العظيمة صيادة ليل مفيش بعد كده، عيون حادة وأجنحة حريرية تنزل من غير صوت على طول. ومخالب زي أسياخ الحديد. الدب يأكل كل شيء وأي شيء، هيشوف المرميت أكل البندق، المرميت هيشوفه هيجري، شوفه دخل فين. من الكوات هيطلع من الناحية التانية. حلوة دي، وده لسه قاعد يفحر وعاوز يقلب الشجرة، والكهوة اتقلع من زمان. الغزال والفهد وطاردة القوي يركب أكتاف الضعيف. الدب الكبير حضر، يعني كل الذئاب دول يمشوا، محدش يقف في وشي ابدا، انا هاكل اكله كلها لوحدي، اشبع انا واتكرع، وبعدين يبقى كل واحد بقى ايه، انا محدش ياكل معايا ابدا، انا الجيس الكبير، هو حد يقرب. بعد ما يشبع وينبسط يبقى بعد كده ايه اللي اذا كانت حاجة تفضل، يعني عالم عالم ما فيش شك، فرق كبير بين صراع الحيوان وصراع الإنسان. الحيوان بيقتل عشان يأكل، شوفنا احنا بعنينا الحكاية دي، الحيوان بيقتل عشان يأكل ويملى معدته، الإنسان بيقتل عشان يملى غروره، عشان يقول أنا الكبير وأنا العظيم. وعدوان الحيوان دايما له هدف شريف هو القوت، إنما عدوان الإنسان ممكن يكون من غير أي هدف سوى إشباع الغل أو الضغن أو الحقد اللي جواه. الحيوان يعتدي ويقتل لكن لا يكره، الإنسان يكره. وفرق كبير في الأسلحة، الحيوان سلاحه نابه ومخلبه، الإنسان مخالبه بقت مخالب إلكترونية، وأنيابه أنياب ذرية، وإيده بقت صواريخ، ورجله عابرات قارات. فعلا ساعات بقول كان لازم إبليس يسجد لآدم، هو لو عرف النسل اللي هيطلع من آدم ده في يوم من الأيام هيبقى إيه، وإنه هيطلع منه نسل يغلب الأبلسة في كل شرها، كان سجد. لكن ربنا كان يعلم إن هذا المخلوق هيتميز على كل المخلوقات في خيره وشره. إذا اختار الشر هيسبق الأبلسة، وإذا اختار الخير هيسبق الملائكة، وعشان كده أمر الكل بالسجود له. والصراع زي ما شفنا قدر وخطة إلهية، لأن ربنا بيمتحن به المعادن ويغربل النفوس. وحكمة أخرى إن أحيانا نظل نخفي في نفوسنا شيء طول ما احنا بنتعامل بالمجاملات، لغاية ما نبتدي نتخانق فتظهر حقائقنا. فالصراع كاشف للحقائق، لأن عالم المجاملة والمداهنة ذاك حبيبي مش عارف ايه، كل ده عالم كل واحد بيخفي في قلبه شيء، ونظل نخفي شيء لغاية ما نتشابك بالأيدي ونختلف ونتصارع فيظهر كل واحد على حقيقته. وبعدين الصراع برضو له حكمة أخرى، إنه هو على المدى الطويل فرز للمخلوقات، الصالح بيعيش والغير صالح بيموت، والقوي هو اللي يبقى له نسل ممتد، والمشوهين والضعفاء والمسوخ كل دول بينقرضوا. فأيضا دي في حكمة من حكمة الخطة اللي ربنا وضعها، اللي هي الصراع، صراع البقاء. شيء واحد فعلا خرج عن هذه الحكمة وهو الإنسان، أصبح ممكن يبطش ويتجبر ويقتل بلا حكمة. لكن ربنا كان يعلم واداله الحرية برضه، لأن كانت وسيلة ربنا إلى كشف نفس الإنسان، أنه هو ربنا عارف نفسه لكن إحنا مش عارفين نفسنا. احنا دايما بندعي أن إحنا، كل واحد لما تاخده على جنب يقول لك ده أنا طيب، ده أنا غلبان، ده أنا مضطهد، ده أنا. أي واحد تاخده على جنب يقعد يحكي لك غني فقير، قوي ضعيف، جبار متسلط أو قليل الحيلة، تاخده على جنب يقدم لك مبررات كاملة لكل شيء يعمله، والمنطق كل شيء، ويطلع حيثيات لكل حاجة، ويطلع نفسه بريء وغلبان وطيب. فكان لابد من امتحانات تظهرنا على نفوسنا، لأن ربنا عارف. ما ربنا عارف، مش بيمتحننا عشانه عشان يعرفنا، هو عارف، لكن بيمتحننا عشان إحنا، عشان كل واحد يعرف نفسه من خلال الابتلاء. فهي في النهاية صراع دموي، شكله في الخارج، شكله الظاهر مؤلم، لكن تمام زي الجراحة اللي بيفتح دكتور البطن ويطلع في الآخر سرطان. وفي النهاية في سبيل الحقيقة تهون كل شيء، وخطة ربنا سبحانه وتعالى خطة تختفي دائما وراءها الحكمة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.